بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم في بداية هذه الحلقة التي نستمر في الحديث عن شروط إقامة القصاص. سلف معنا شرطان، أولهما أن تكون الجناية عمدا محضا، الشرط الثاني أن يكون القاتل أي الجاني مكلفا أي بالغا عاقلا. الشرط الثالث أن يكون المقتول معصوم الدم أي محقون الدم. لكي نقيم القصاص لا بد أن يكون المجني عليه معصوم الدم، يعني ليس مهدر الدم، محفوظ دمه. لأن المجني عليه المقتول إذا كان مهدر الدم يعني مباح القتل، فلا أحد يقول أنه يقتص من الجاني، لأن أصلا هو مطلوب قتله من أي شخص كان. فمهدر الدم مباح القتل، هذا لا يجب قصاص بقتله، لأن الذي قتل قد أتى بما ينبغي أن يفعل معه. لكن إذا كان المقتول معصوم الدم يعني محفوظ دمه محقون، لا أحد يعتدي عليه، فيشترط أن يكون المقتول معصوما. المعصوم من هو؟ المعصوم هو من يحرم قتله، ومن يحرم قتله سواء كان مسلما أم ذميا. الذمي الكافر الذي يقيم بين المسلمين ويعطى الأمان والعهد، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه وأن يقتله، لأن دمه محفوظ ودمه محقون ودمه معصوم. إنما الشخص مهدر الدم هو الحربي الذي بيننا وبينه حرب، فنعم هو مهدر الدم. ومثل مهدر الدم الزاني المحصن ومثله المرتد، هؤلاء ليس لدمائهم عصمة ولا حرمة. أما الذمي المتمسك بعقده وعهده ويعيش في أوساط المسلمين أو كان مسلما، فإن هؤلاء هم محقون الدم أو معصوم الدم. فإذا كان المقتول معصوم الدم فهذا يتحقق فيه الشرط، أما إن كان مهدرا فقد سقط القصاص. إذن الشرط الثالث أن يكون المقتول معصوم الدم أي يحرم قتله. فإن قتل شخص مهدر الدم فلا قصاص، أما إذا كان المقتول معصوما دم فنعم تحقق الشرط، وحينئذ يجب القصاص إذا توافرت بقية الشروط. الشرط الرابع أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال الجناية، أن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال الجناية. ما معنى هذا الشرط؟ معنى هذا الشرط ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك بأن يكون القاتل مالكا للمقتول. أعيد، أن الشرط الرابع من شروط إقامة القصاص وجريان القصاص أن يكون المقتول المجني عليه مكافئا للقاتل حال الجناية. حال الجناية المكافأة تعتبر بالدين والحرية والرق. المكافأة المرادة هنا بالدين والحرية والرق. ومعنى اشتراط كون المقتول مكافئ كون القاتل كون المقتول مكافئا للقاتل كون المقتول مكافئا للقاتل في الحرية في الدين والحرية والرق، ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك. يعني هو ما سنبينه الآن أنه لا يقتل مسلم بكافر، نظرا لأن القاتل هنا يعني لو قتل مسلم كافرا معصوم الدم فنقول إن الكافر إن المسلم غير مكافئ للمقتول وهو الكافر. كيف غير مقتول؟ لأن المسلم يفضل الكافر بالإسلام. ربنا جل وعلا يقول عن الكفار والمسلمين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فلذلك إذا قلنا المكافأة يعني أن يكون مسلم مقابل مسلم، حر مقابل حر، عبد مقابل عبد. أما إذا فضل القاتل المقتول إما بكونه مسلما والمقتول كافر، أو بكونه حرا والمقتول عبد، أو بكونه مالكا بأن قتل السيد رقيقه المالك له، فحينئذ لا قصاص. لماذا؟ لعدم تحقق المكافأة. بما تعتبر المكافأة؟ تعتبر بالدين وتعتبر بالحرية والرق. طيب، هذا الشرط وهو المكافأة حال الجناية، فلا قصاص إذا فاق المقتول إذا فاق القاتل المقتول فاق القاتل المقتول فلا قصاص. فاق بأن فضل عليه إما بكونه مسلما والمقتول كافر أو بكونه حرا والمقتول عبدا. هذه المسألة فيها خلاف قوي، وهي قتل المسلم بالكافر وقتل الحر بالعبد، وقتل الحر بالعبد. ولا يغيب عن الذهن أن العبد والكافر معصومي الدم، يعني لو كان مهدري الدم فلا قصاص، لكن عندي كافر معصوم الدم محكوم الدم محفوظ دمه وجاء مسلم وقتله، فهل يقتص من المسلم أو لا يقتص من المسلم؟ أيضا عندي عبد محكوم الدم معصوم الدم فجاء حر وقتله، وأقول حر لأن لو قتله عبد فيجري القصاص بين العبد والعبد بالاتفاق، لكن إذا قتله حر فهل يجري القصاص بينهما أو لا يجري القصاص بينهما؟ نقول لا خلاف بين أهل العلم في أن المسلم يقتل بالمسلم، والحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والكافر يقتل بالكافر، والمسلم بالمسلم إذا اتحد أو وجدت المكافأة. إنما الخلاف فيما إذا اختلت المكافأة في قتل المسلم بالكافر، فالمسلم هو الجاني هو القاتل والمقتول هو الكافر، يا ترى هل نقيم القصاص على هذا المسلم لما قتل كافرا أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. أكثر أهل العلم جمهور الفقهاء يرون أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا، جمهور أهل العلم يرون أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا، يعني لا يقتص من المسلم إذا قتل كافرا، لا يجري بينهما قصاص. ليس معنى هذا أنه يترك، نعم يعزر يؤخذ منه المال نعم، لكن لا نقتله قصاصا، هذا ما يراه أكثر أهل العلم. ودليلهم على هذا النصوص من القرآن الكريم ومن السنة التي تبين أن الكافر لا يساوي المسلم، مثل ما ذكرنا في الآية بعد قبل قليل في قول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، في قول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيقولون لو أننا أقدنا المسلم من الكافر سوينا بينهما وجعلناهما متكافئين والله جل وعلا فرق بينهما وأنهما لا يستويان. أيضا إننا أدلة من السنة صحيحة وصريحة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل مسلم بكافر. انظر هذا الحديث يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، ولذلك المسلم يقتل بمسلم دمه مكافئ لدم المسلم. مفهوم هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث أن غير المسلمين دماؤهم لا تكافئ المسلم، فنستدل بمفهوم هذه الجزئية المسلمون تتكافأ دماؤهم، فمفهومه أن دماء غير المسلمين لا تكافئ المسلمين، وحينئذ ما دام ما في مكافأة إذن لا قصاص. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص نستدل بمنطوقه لا يقتل مسلم بكافر. إذن هذا الحديث وهو على ما أظن حديث أبي جحيفة حديثه الصحيح، نستدل بمفهومه ومنطوقه، أما مفهومه فقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم، فمفهوم هذا أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين، ونستدل في آخر الحديث بمنطوقه بنصه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، لأن لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الدماء تتكافأ لم يقل المؤمنون تتكافأ دماؤهم، بل قال الناس تتكافأ دماؤهم ليدخل المسلم والكافر، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعدل ويقول المؤمنون فهذا له مفهوم أن غير المؤمنين وهم الكفار لا يكافئون دماء المسلمين. أيضا حديث في صحيح البخاري علي رضي الله تعالى عنه يسأل، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسأل هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يا آل البيت؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه لا، ما خصنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما في هذه الصحيفة، يعني معه صحيفة مكتوب فيها وجدوا مكتوبا فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا شك أن الكافر أدنى رتبة من المسلم فهو ليس مكافئا له، وحينئذ لا يقتل به، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. هناك قطعا قول آخر ويرون أن المسلم يقتل بالكافر، هؤلاء يستدلون بالعمومات في قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عام، يعني نفس تؤخذ بنفس، لم يقل نفس مؤمنة بنفس غير مؤمنة، وإنما بالعموم النفس بالنفس، ولا شك أن الكافر نفس. ومثل قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أي ولم كتب عليكم القصاص في القتلى، فيأخذون بالعمومات، يأخذون بالعمومات ويقولون يجري القصاص بين المسلم والكافر. ولكن الصحيح أنه لا يجري القصاص بين الكافر والمسلم، فلا يقاد مسلم بكافر، وتشترط المكافأة في الدين، وذلك لقوة وظهور أحد الأحاديث والأدلة التي استدل بها القائلون بعدم جريان القصاص بين المسلم والكافر. أما هذا العموم الذي يستدلون به فلا شك أنها أدلة عامة، ولكن عندنا أدلة خاصة، والخاص مقدم على العام. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر، هذا دليل خاص أخرج هذا القتل من عموم قول الله جل وعلا النفس بالنفس، في قول الله تعالى ولكم في القصاص، وفي قول الله جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى. لا شك أن الخاص مقدم على العام، ولذلك الصحيح أنه تشترط المكافأة بين القاتل والمقتول في الدين، فلا يقتص من مسلم لقاء قتله كافرا. نحن نقول لا يجري القصاص، وليس معنى هذا أنه يجوز أن يعتدي عليه، بل حرام وإثم، وقد جاء إثم وعيد شديد على من قتل معاهدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة والعافية، وهو حديث صحيح. فلا يجوز الاعتداء على النفس المعصومة، لا يجوز الاعتداء على الدم المحقون، لا يجوز الاعتداء على الدم المعصوم. لكن نحن الآن بصدد هل يجري القصاص أو لا يجري القصاص، فنقول الصحيح أنه لا يجري القصاص بينهما، وليس معنى عدم جريان القصاص نقول يجوز الاعتداء على الكفار ونقتلهم بما أننا وهم معاهدون وهم ذميون. أما لو كانوا حربيين فإن قتلهم لأن دماءهم مهدرة ومباحة. المسألة الثانية وهي المكافأة في الحرية والرق، المكافأة في الحرية والرق، بمعنى لو قتل حر عبدا رقيقا مملوكا، فهنا لا شك أن الحر وهو القاتل هنا يفضل الرقيق بالحرية، لأن الحر لأن العبد أنقص من الحر، ولذلك كما سنعرف أن الحر أن الرقيق عاجز، فيه عاجز حكمي، فهو لا يملك بل هو مملوك، وحينئذ هذا الأنقص إذا قتل قتله من هو أكمل منه في الحرية، فهل يقتص من الحر لقاء أو جراء قتله رقيقا؟ وإلا نقول هذا النقص مؤثر فلا يجب القصاص بقتل الحر لأنه قتل رقيقا. هذه من المسائل المختلف فيها، هل المكافأة أيضا معتبرة في الحرية والرق أو لا. لا شك أن الحر يقتل بالحر، والرقيق يقتل بالرقيق، ويقتل الرقيق بالحر، يعني لو أن العكس، لو أن عبدا قتل حرا نقتله بالاتفاق، إنما محل الخلاف فيما لو قتل الحر رقيقا، فالمقتول هو الرقيق الأنقص والقاتل هو الحر الذي فضل المقتول بالحرية، فهل يقتل أو لا يقتل أيضا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. فأكثر أهل العلم يرون أنه لا يقتل الحر بالعبد، بمعنى تشترط المكافأة في الحرية والرق، فإذا قتل حر عبدا فلا يقتص منه، فلا يقتص منه، لأن المكافأة مشترطة في الحرية والرق، فإذا كان المقتول وهو الرقيق ليس مكافئا للحر فلا قصاص. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا المقابلة المذكورة في قول الله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. فمفهوم هذا أن العبد أن الحر لا يقتل بالعبد، وإنما الحر بالحر والعبد بالعبد. أيضا عندهم هذه المقابلة لو تأملناها، وكتبنا عليهم كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قد يقول قائل: هل مؤدى هذا أن الرجل لا يقتل بالأنثى؟ بينما أهل العلم مجمعون على أن الرجل يقتل بالأنثى أين المقابلة في الآية؟ قالوا الأصل هو وجود المقابلة ولا نخرج إلا بنص أو إجماع. فالأنثى فالذكر يقتل بالأنثى بإجماع أهل العلم، وإذا خرجنا من هذه لولا وجود الإجماع لقلنا بالمقابلة، فخرجنا من هذه المقابلة بوجود الإجماع، ولم يوجد هناك إجماع بالخروج عن المقابلة في قضية الحر مع الرق مع الرقيق. فلذلك قالوا هذه المقابلة التي لم يأتي ما يخصصها ويستثنيها، هذه المقابلة تنفي أن الحر يقتل بالرقيق، لأن الله جل وعلا يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قتل الرجل بالأنثى لوجود نصوص أخرى. طيب أيضا يقول هناك أحاديث من السنة فيها حديث ابن عباس المرفوع يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل حر بعبد، وعن علي رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة ألا يقتل حر بعبد، ألا يقتل حر بعبد. إذن هذه الآية الكريمة وهذه النصوص في السنة المطهرة دليل على أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن المكافأة مشترطة في الحرية والرق. أيضا يقولون العبد أنقص من الحر، هذا صحيح لأن الرقيق مملوك لا يتصرف، فلذلك لا يمكن أن يجري بينه وبين الحر القصاص لعدم وجود المكافأة والمماثلة. هذا ما يقوله أكثر الفقهاء. في قول آخر في الحقيقة قوي، وهو أن الحر يقتل بالرقيق، ومؤدى هذا القول أنه لا تشترط المكافأة إلا في الدين، وأما في الحرية والرق فلا تشترط، بمعنى إذا قتل حر عبدا فإن الحر يقتل بهذا العبد. ما لم يكن هذا القاتل سيدا للمقتول، يقولون يجري القصاص من الحر ما لم يكن الحر القاتل هو السيد المالك لهذا الرقيق المقتول، فهنا لا قصاص. لكن إذا لم يكن هو المالك له وهو سيده فإنه يجري القصاص بقتل الحر إذا قتل رقيقا، ويستدلون على ذلك بالنصوص العامة التي توجب القصاص، مثل قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وفي قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، قول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة. ثم يقولون في الحديث الذي مر معنا قبل قليل المؤمنون تتكافأ دماؤهم، أليس الرقيق مؤمنا حتى ولو كان رقيق فهو مؤمن، فكون يدخل هو في عموم المؤمنين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولم يقل أحرار بل قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيكون دمه مكافئا لدم الحر، وحينئذ يجري القصاص. ولذلك رجح كثير من أهل العلم القول الثاني لقوته ووجاهة أدلته، خصوصا في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولا شك أن الرقيق مؤمن، فحينئذ يكون دمه مكافئا لدم أخيه المؤمن ولو كان حرا. فلذلك رجح كثير من أهل العلم هذا القول وقالوا إن الحر يقتل بالرقيق، أما ما عليه الأكثر وهو أنه لا قتل للحر بالرقيق، وأما القول الثاني فرجحه كثير من أهل العلم، وأيضا رجحوا أن السيد لا يقتل بعبده، أن السيد لا يقتل بعبده، لأن في الغالب أن السيد هو حريص على حفظ عبده لأنه هو مال له، فكيف يؤدي أو يقوم بإزهاق هذا السيد هذا الرقيق. فلذلك قالوا لا يمكن أن يقتص من السيد إذا قتل عبده. قتل الرجل بالمرأة هذا محل إجماع، أن الرجل إذا قتل المرأة فإنه يقتل بها، وهذا محل إجماع، ولا يمكن أن يقال أن الآية تقول أنثى بالأنثى فمفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى، لوجود أدلة أخرجت هذه المقارنة أو هذه المقابلة، ومنها على وجه الخصوص ما مر معنا في حلقة سابقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل يهوديا قتل جارية على أوضاعه، رض رأسها بين حجرين فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف، فأمر أن يرض رأسه أيضا بين حجرين، فعل به كما فعل بالجارية، وهذا دليل نص صريح صحيح بأن الرجل يقتل بالمرأة. إذن مر معنا الآن أربعة شروط في استيفاء القصاص: أن تكون الجناية عمدا، أن يكون الجاني مكلفا، أن يكون المجني عليه معصوم الدم، المكافأة بين القاتل والمقتول. وبقي معنا الشرط الخامس والأخير، وهو ألا يكون المقتول ولدا للقاتل. ألا يكون المقتول ولدا للقاتل، يعني ألا توجد أبوة بين القاتل والمقتول، لا توجد أبوة بين القاتل والمقتول. فنصور المسألة، إذا قتل والد ولده، فيا ترى هل يقتص من الوالد لقاء قتله ولده، أم نقول إن هذا يشترط فحينئذ لا نجري القصاص؟ سيكون هذا التساؤل والإجابة عنه هو مبتدأنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لأن حلقتنا تلك قد انتهت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.